بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب الظهار: ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه ولا أم ولد، ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها. وقال رحمه الله في حكم الصوم في الكفارة والإطعام: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. قال رحمه الله: كتاب اللعان. يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته. فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي 4 مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن كفارة الظهار على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وتقدم أنه يشترط في الرقبة 2 شرط: الشرط الأول أن تكون مؤمنة، والشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بالغا. وفي أثناء ذلك يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجزئ مريض ميؤوس منه. لا يجزئ المريض الميؤوس منه. وعلم من قوله ميؤوس منه أنه من لا يكون مرضه ميؤوسا ممن يرجى برؤه فإنه يجزئ. وإنما كان المريض مرضا لا يرجى برؤه، إنما كان لا يجزئ، لأن المقصود من تحرير الرقبة تمكين العبد من منافعه وتمليكه لمنافعه، فإذا كان عاجزا عن العمل صار عالة على غيره. قال: ولا تجزئ ولا أم ولد. أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا، هذه أم الولد. لا يجزئ لو اعتقها، قالوا لأن عتقها مستحق بسبب آخر وهو وطئه إياها. يقول: ويجزئ المدبر. والمدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت، أن يعلق السيد عتق عبده بالموت، بحيث يقول: إذا مت فأنت حر، فبمجرد موته يكون حرا. يقول: يجزئ العبد المدبر لأن ملك السيد عليه ثابت إلى موته، ولذلك يجوز بيعه. يقول: وولد الزنا. ولد الزنا يجزئ، وإنما نص عليه رحمه الله لوجود الخلاف، وإلا لو لم يذكره لعلم ذلك. واعلم أن أهل العلم ولا سيما في المتون العلمية لا ينصون على شيء لو لم يذكر لعلم إلا لوجود خلاف. إذا نصوا على أمر لو لم يذكر لعلم، فنصهم عليه دليل على وجود الخلاف في المسألة. قال: والأحمق، يعني لا يجزئ. والأحمق هو الذي يرتكب المخالفة عن علم وقصد، يقول إنه مجزئ. ولد الزنا يجزئ، والأحمق كذلك يجزئ، والمرهون يعني يجزئ عتق العبد المرهون، وهذا على المذهب. وقد سبق في الرهن أن القول الراجح أن عتق المرهون للعبد أن عتق المرهون لا يجزئ، واضح. لكن على المذهب لو أن الراهن اعتق العبد المرهون فإنه مجزئ، قالوا لأن العتق مبني على السراية والتغريب، وسبق الكلام على هذا. يقول والأمة الحامل ولو استثنى حملها، لأن الاستثناء هنا ليس بيعا وإنما هو استبقاء، وفرق بين الاستثناء وفرق بين البيع وبين الاستثناء. نعم نعم. والعبد نعم والجاني يعني العبد الجاني لو جنى وحكم عليه بقصاص أو غيره فإنه يجزئ. لماذا؟ قالوا لأن قتله ليس متحتما ولا متعينا، فقد يعفو صاحب الحق عنه، فقد يعفو صاحب الحق عنه. لكن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أي ماذا؟ الأصل أنه يقتل، فعلى هذا نقول لا يجزئ، لأن الأصل أنه مقتول. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب التتابع في الصوم، يعني في صوم الكفارة، يجب التتابع في صيام الكفارة في الظهار. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والتتابع معناه أن يتبع صوم يوم بيوم، بحيث لا يقطع المدة التي أوجبها الله عز وجل وهي شهران. التتابع معناه أن يتبع يوما بيوم، يعني يصل يوما بيوم فلا يقطع الصيام بينهما. يقول ويجب التتابع في الصوم، فإذا قطع التتابع لغير عذر شرعي انقطع، ولزمه أن يستأنف ولو كان ذلك في آخر صومه. فلو فرض أنه صام 50 يوما ثم قطع التتابع لغير عذر شرعي فإن التتابع ينقطع. لكن يقول المؤلف رحمه الله: فإن تخلله، يعني صيام الشهرين، فإن تخلله رمضان فإن التتابع لا ينقطع. فمثلا لو فرض أنه شرع في الصوم، شرع في أول شعبان فصام شعبان كاملا، ثم جاءه رمضان سوف ينقطع التتابع، ثم يستأنف اليوم الثاني من شوال، فهنا يكون قد حال بين الشهر الأول والشهر الثاني شهر رمضان، ومع ذلك لا ينقطع التتابع لأنه انقطع لصوم واجب. يقول أو فطر، ها شلون يصوم؟ ما يصوم، حنا قلنا ثاني يوم. نعم، وسيأتي في كلام المؤلف. يقول أو فطر يجب، يعني تخلله فطر واجب، كيوم العيدين وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع. فلو فرض أنه شرع في الصوم في أول ذي الحجة سوف يفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ومع ذلك لا ينقطع التتابع لأنه انقطع لفطر واجب. يقول كعيد وأيام تشريق وحيض، كعيد وأيام تشريق وحيض، يعني أنه لا ينقطع للحيض. فلو فرض أن المرأة حاضت في أثناء التتابع، يعني وجبت عليها الكفارة وحاضت، فإن التتابع لا ينقطع، لأننا لو قلنا بانقطاع التتابع للحيض لزم الدور، وأنها لا يمكن أن تكفر بالصوم. طيب والنفاس أيضا مثله، النفاس مثله، فلو فرض أنها شرعت في الصوم ثم نفست فإن النفاس لا يقطع التتابع في الصيام. وفي قول المؤلف رحمه الله: فإن تخلله رمضان أو فطر واجب إلى آخره، هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من المفردات. وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور إلى أن التتابع ينقطع فيما يمكن التحرز منه كرمضان وأيام الفطر والعيد وأيام التشريق والنفاس. فكل ما أمكن التحرز منه واتقاؤه فإن التتابع ينقطع بفعل الصيام فيه. فعلى هذا لو قدر أنه صام شعبان ثم رمضان ثم أكمل الشهر الثاني فإن ذلك لا يجزئ. قالوا لأنه يمكنه التحرز إما بالتقدم وإما بالتأخر. كذلك أيضا بالنسبة للمرأة النفساء، المرأة تعرف موعد نفاسها على وجه التقريب، فيجب عليها إذا أرادت أن تصوم إما أن تؤخر وإما أن تقدم، لكن المذهب في ذلك أصح، وأنه ما دام أن التتابع انقطع لأمر يجب اتقاؤه شرعا أو يجب فعله شرعا فإنه لا ينقطع. يقول المؤلف رحمه الله: ومرض مخوف ونحوه. مرض، ولو قال المؤلف ومرض يبيح الفطرة في رمضان لكان أولى، لأنه لا يشترط أن يكون مخوفا. فلو قد ها كيف كلام عن كفارة الظهار ما تكلمنا عنه، الحيض هو الكلام عموما، لأنها أيضا حتى على المذهب إذا قالت ما نظير ما يكون به مظاهرا لم يكن ظهارا وعليها كفارة، يعني كفارة الظهار تجب على المرأة. يقول المؤلف رحمه الله: ومرض مخوف. ما هو المرض المخوف؟ هل المرض المخوف هو الذي يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به؟ فهمتم؟ المرض المخوف هل هو ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به؟ نقول الجواب الثاني، المرض المخوف وما صح أن إيش؟ أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به. فلا نقول مثلا أن المرض المخوف ومثلا مرض السرطان، مرض الفشل الكبد وغيرها، بل كل ما صح أن يكون سببا للموت فإنه يكون مخوفا، بحيث أنه لو سئل الناس ما سبب موته قيل كذا وكذا فإنه لا يستغرب، فإنه لا يستغرب. إذن المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت، بحيث أنه لو مات نسب إليه هذا لا يكون مستغربا. يقول رحمه الله: أو أفطر ناسيا. نعم، وجنون كذلك أيضا، لو جن في أثناء صيام التتابع فإنه لا ينقطع، ومثله الإغماء، لأن هذا الأمر ليس بيده. نعم، ومرض مخوف ونحوه، يعني نحو المرض المخوف والجنون كإغماء. طيب، قل: أو أفطر ناسيا، نسي وأفطر، فإن التتابع لا ينقطع لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ولخصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أو مكرها، يعني أفطر مكرها. والإكراه على الفطر له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل به ذلك كرها، كما لو صب الماء في حلقه أو أدخل الطعام في حلقه. والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، وكلاهما عذر. إذن الإكراه على الفطر له صورتان: الصورة الأولى أن يكره أن يفعل ذلك به كرها، بأن يصب الماء في حلقه أو يدخل الماء في فمه أو يدخل الطعام في فمه. والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه، يقول: اشرب ماء وإلا فعلت بك كذا وكذا، كل هذا الطعام وإلا فعلت بك كذا وكذا. فهذا عذر لعموم الأدلة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن من أكره على الكفر فما دونه من باب أولى. يقول: أو لعذر يبيح الفطر، أو لعذر يبيح الفطر، يعني في رمضان أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان، كالسفر، لو سافر فله أن يفطر فلا ينقطع به التتابع، ما لم ينوي بسفره التحيل على الفطر، فإن نوى بسفره التحيل على الفطر فإنه يحرم وينقطع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في كتاب الصيام: إن سافر ليفطر حرما، يعني الفطر والسفر. لو أن الإنسان تقصد بسفره الفطر فإنه يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر. خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أن التتابع لا ينقطع، يعني خلاصة ما ذكر من هذه المسائل أن التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب يؤخذ من قوله فإن تخلله رمضان. المسألة الثانية: إذا انقطع التتابع لفطر واجب لقوله كعيد وأيام تشريق وحيض إلى آخره. والمسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك. نقول خلاصة كلام المؤلف رحمه الله هنا أن التتابع لا ينقطع إلا في مسائل ثلاث. أن التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث، أن التتابع لا ينقطع في هذه المسائل الثلاث وما سواها ينقطع. المسألة الأولى مما لا ينقطع فيه التتابع: إذا انقطع الصوم، إذا انقطع التتابع لصوم واجب وهو رمضان. والمسألة الثانية: إذا انقطع التتابع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق. والمسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كمرض وسفر وما أشبه ذلك، وما سوى هذه المسائل الثلاث ينقطع به التتابع. كيف؟ حتى هذا ما في بأس. كان يشهد عليه ما يعتبر تحيي. نعم. إذا كان عليه صوم نذر واجب عقده قبل الكفارة، قبل البدء بالكفارة، فذكره أثناء التتابع. أيهما يقدم الاستمرار؟ لا، يستمر في التتابع، وإذا فرض فإن يصوم، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. طيب، هنا صيام شهرين متتابعين، كيف يكون الصيام بالنسبة للشهرين؟ هل يعتبر الهلال فيهما أو يعتبر العدد؟ واضح؟ إذا أراد أن يصوم شهرين هنا وفي غيرها، هل يعتبر الهلال أو يعتبر العدد؟ المشهور من المذهب التفصيل في ذلك، وهو إن ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الصيام من أثناء الشهر اعتبر العدد. إذا ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ الصيام من أثناء الشهر اعتبر العدد. فمثلا لو ابتدأ الصيام في أول المحرم، وقدرنا أن المحرم كان ناقصا وأن صفر كان ناقصا، سيصوم 58 يوما. واضح؟ لو فرض أنه ابتدأ الصيام من أول المحرم، وقدرنا أن المحرم كان ناقصا 29 يوما، وأن صفر كان ناقصا 29 يوما، فسوف يصوم كم؟ 58 يوما. وأما إذا ابتدأ الصيام من أثناء الشهر فيقول يعتبر العدد، فلا بد أن يصوم 60 يوما. فلو فرض أنه ابتدأ الصيام من اليوم 11 من المحرم، سينقضي الشهر الأول بغروب شمس 11 من صفر، في اليوم 12، وسينقضي الشهر الثاني في 12 من ربيع. واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن المعتبر الأهلة مطلقا، أن الهلال معتبر مطلقا سواء ابتدأ من أول الشهر أو من أثنائه. ففي المثال السابق لو ابتدأ الصيام في 11 من المحرم سينقضي الشهر الأول بغروب شمس 10، وينتهي الشهر الثاني بغروب شمس لا مو بالتاسع، العاشر من ربيع الأول، فيكون صام كم؟ 58 يوما. شلون يعني في الشهر الثاني؟ عرف محرم وعرف صفر خلاص. بدأ في الأول 11، صام ثلث الشهر، ثلثي الشهر، فيكون قد صام من الأول ثلث، يبقى الثلث. طيب، نعم. وهذه القاعدة أو هذه مسألة تنفعك في هذا الباب، يعني في باب الصيام الذي يجب فيه التتابع، وتنفعك أيضا في العدد، مسألة العدد، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وتنفعك أيضا في باب الإجارة. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة، أعني اعتبار الأهلة أو اعتبار العدد، ذكروه في كتاب الإجارة، في باب الإجارة، وأنه لو استأجر بيتا من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن استأجر بيتا من أثناء الشهر اعتبر العدد. فإذا كان مثله على المذهب يجلس 30 يوما، والمؤجر المالك يحاول إخراجه يوم إيش؟ 29. طيب، إذن الخلاصة الآن أن صيام الشهرين، أن صيام الشهرين الاعتبار بالأهلة مطلقا، يعتبر الهلال مطلقا على القول الراجح، سواء ابتدأ الشهر من أوله أو ابتدأ الشهر من أثنائه. وأما على المذهب فالمعتبر الأهلة إن ابتدأ الشهر من أوله، والمعتبر العدد إن ابتدأ الشهر من أثنائه. ثم قال المؤلف رحمه الله الخصلة الثالثة، قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. هذا الخصلة الثالثة من خصال الكفارة، وهي أن من لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. قال: ويجزئ التكفير بما يجزئ. يجزئ، ما هو الإجزاء؟ الإجزاء معناه براءة الذمة وسقوط الطلب. المجزئ، المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، بحيث لو فعل إنسان تبرأ ذمته وتسقط المطالبة به. يقول: يجزئ بما يجزئ في فطرة. والمجزئ في الفطرة أن يكون من طعام الأدميين أو من قوت الأدميين، من بر وتمر وزبيب وأقط وغيرها. قال: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. إذن إذا أراد أن يخرج الكفارة، فإن أراد أن يخرج من البر فأقله مد، وإن أراد أن يخرج من غير البر فمدان. لماذا؟ قالوا: لأن البر يساوي مدين من غيره. وهذه المسألة أعني تقدير البر بالمد وتقدير غير البر بالمدين فيها آثار عن بعض الصحابة وبعض التابعين، والأقرب والله أعلم أن يقال إننا نلحق كل إطعام بما جاء في فدية الأذى، وأنه لا يجزئ في الإطعام سوى نصف صاع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فعلى هذا نقول: إذا أراد أن يطعم فالواجب أن يخرج نصف صاع من أي طعام كان، سواء من البر أو من الرز أو من غيره من طعام الأدميين. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، كيفية الإطعام؟ كيفية الإطعام على المذهب لها طريق واحد فقط، وهو أن يملكه، لا بد من التمليك، بحيث يعطي الفقير مدا من البر أو مدين من غيره، فلا بد من التمليك، لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة: أو فمن لم يجد، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فطريق الإطعام على المشهور من المذهب طريق واحد، وهو تمليك الفقراء والمساكين، فإذا لم يملكهم فإنه لا يجزئ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزه، لو غداهم أو عشاهم، بمعنى أنه جمع مساكين 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم فإنه لا يجزي. لماذا؟ قالوا لأن كونه يغديهم أو يعشيهم ليس فيه تمليك، فلا بد أن يملكهم. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا بأس أن يغديهم وأن يعشيهم، بل هذا هو ظاهر الآية الكريمة، لأن ظاهر الآية فمن لم يجد فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وهذا قد أطعمهم فتبرأ ذمته. وبناء عليه يكون للإطعام طريقان: الطريق الأول تمليك الفقراء والمساكين، والطريق الثاني أن يغديهم أو يعشيهم. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. تجب النية في التكفير، يعني إذا أراد أن يكفر فتجب النية في الصوم وفي غيره، وغير الصوم العتق والإطعام. فعلى هذا لا بد في خصال الكفارة من النية، فإذا أراد أن يعتق رقبة نوى أنها عن ما في ذمته من الكفارة، وإذا أراد أن يصوم نوى أن هذا الصيام عن الكفارة، وإذا أراد أن يطعم نوى أن هذا الإطعام عن الكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية، لأن الإنسان يعتق كفارة ويعتق تطوعا، والكفارة أيضا قد يعتق عن هذه الكفارة وقد يعتق عن الكفارة الأخرى، كذلك أيضا بالنسبة للصيام. فلا بد من إيش؟ نية التكفير، أن ينوي بهذه الخصال أنها كفارة عن ما في ذمته من عما في ذمته من الكفارة. طيب، وتجب النية أيضا في الصيام، فالصيام بخصوصه، أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وثانيا لخصوص حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولهذا تقدم لنا أن كل صيام معين فرضا كان أم نفلا فلا بد من تعيين النية أو من تبييت النية فيه من الليل، حتى التطوع إذا كان معينا فلا بد من أن يبيت النية فيه من الليل. فلو فرض أنه أراد أن ينشئ صياما في أثناء النهار نفلا، نقول هذا الصيام مجزئ، لكن لا يثاب إلا على لا يثاب إلا من حين نوى، من حين نوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني إذا صائم، وإن ظرف لما يستقبل من الزمان. واضح؟ وإن كان بعض العلماء يرى أنه حتى في التطوع يجزئ، لكن هذا القول ضعيف، لأنه على هذا القول لو فرض أن شخصا في يوم عرفة نام ولم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقيقتين وقال: إني إذا صائم، هذا يساوى بمن بيت النية من الليل، وهذا أمر كما أنه يعني لا لا لا يعقل من حيث المعنى، فأيضا الدليل لا يسعفه. ها؟ شو مسلمة؟ حديث حفصة، حديث حفصة مو بمسلمة. شوف البلوغ والمرام، معك البلوغ؟ ها؟ افتح. معك البلوغ؟ يلا افتحها. حديث حفصة. حديث حفصة. طيب. طيب. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. قال رحمه الله: وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. إن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا، أما إذا أصابها نهارا فلأنه بإصابتها يفسد صيامه، وحينئذ ينقطع التتابع. وأما إذا أصابها ليلا فقالوا كذلك، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس. وعلى هذا فالمظاهر منها، المظاهر منها متى أصابها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، أما وجه انقطاعه نهارا فلقطعه الصوم، وأما وجه انقطاعه ليلا فلأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس. وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء إنه لا ينقطع إذا أصابها ليلا، لم ينقطع التتابع، هو يحرم عليه، حرام عليه، لكن التتابع لا دخل له في ذلك، لكن المذهب في ذلك أصح، وأنه يحرم لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس. قال وإن أصاب غيرها، يعني غير التي ظهر منها ليلا لم ينقطع. طيب ونهارا ينقطع التتابع، ينقطع التتابع، لكن انقطاع التتابع هنا لفساد الصوت. طيب لو أصابها نهارا ناسيا، على المذهب ينقطع. لو أصاب غير المظاهر منها، لو أصاب غير المظاهر منها نهارا انقطع التتابع. لماذا؟ لأنهم لا يعذرون بالجماع، فالجماع مفسد للصوم مطلقا، ولو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. وبناء عليه نقول إذا أصاب غير المظاهر منها نهارا انقطع، وليلا لم ينقطع، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع. طيب إذن وقول المؤلف رحمه الله إذا أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، نقول لأن النهي متعلق بغيرها. أما إذا أصابها نهارا، إذا أصابها نهارا فإن كان عامدا انقطع التتابع، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه لا ينقطع، لأن هذا عذر ماذا يبيع، لأن هذا عذر يعذر فيه بعدم فساد الصوم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان. كتاب اللعان، اللعان على وزن فعال، قالوا وهو من المصادر المزدوجة، أي التي لا تكون بين شيئين كالقتال. واللعن إن كان من الله عز وجل فهو الطرد والإبعاد عن رحمته، وإن كان من الآدمي فمعناه السب والشتم. اللعن إذا كان من الله فمعناه الطرد والإبعاد عن رحمته، وإن كان من الآدمي فمعناه السب والشتم، وقد يكون دعاء عليه، قد يكون دعاء عليه باللعن. هذا من حيث الاشتقاق اللغوي. أما شرعا فاللعان شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. شهادات، يعني الزوج يشهد 4 مرات والخامسة يشهد 5 مرات والزوجة 5 مرات. مؤكدات بأيمان، يعني يقول أشهد بالله، مقرونة بلعن أو غضب، فاللعن في جانب الزوج واللعنة والغضب في جانب الزوجة. وقد خالف اللعان غيره من أبواب الفقه في مسائل، اللعان خالف غيره من أبواب الفقه في مسائل، منها أولا أنه لا بد أن يقرن اليمين بلفظ الشهادة، أنه لا بد أن يقرن اليمين بلفظ الشهادة أشهد بالله. وبالخامسة يدعو الزوج على نفسه باللعن والزوجة على نفسها بالغضب. ومنها أيضا تكرار الأيمان، لأن الأيمان مكررة 5 مرات لكل جانب. ومنها أيضا أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهنا طلبت اليمين من المدعي والمنكر، طلبت اليمين من المدعي والمنكر. إذن هذه 3 مسائل خالف فيها اللعان غيره من أبواب الفقه، لكن في مسألة التكرار يشبه القسامة، مثل القسامة. إذن اللعان شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. فإذا قال قائل اللعن في جانب الزوج والغضب في جانب الزوجة، فلماذا سمي اللعان؟ لماذا لم يقال كتاب اللعان والغضب؟ تغليبا للزوج. لماذا لم يقل كتاب اللعان والغضب؟ نقول إنما كان ذلك لأسباب، منها أولا أن اللعنة متقدمة في الآية الكريمة، فاللعن قبل الغضب في الآية، ونبدأ بما بدأ الله به. وثانيا أن جانب الرجل، جانب الرجل أقوى من جانب المرأة في ذلك. وثالثا أن هذا من باب التغريب، يعني غلب جانب الرجل على جانب المرأة، كما يقال القمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر. رابعا أن لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة، يعني قد يكون لعان من الزوج وحده أو من الرجل وحده، وذلك فيما إذا لاعن لنفي الولد، إذا أراد أن يلاعن لنفي الولد فحينئذ يكون اللعان من جانب الزوج للزوجة. وصورة ذلك أن يقول مثلا لزوجته أنا لا أتهمك بالزنا ولكن ليس هذا الولد مني، أنا لا أتهمك بالزنا لكن ليس هذا الولد مني. فلهذه الأسباب سمي اللعان. إذن تسميته باللعان نقول لأسباب كم؟ أربعة. السبب الأول أن اللعن متقدم، والسبب الثاني أن جانب الرجل أقوى، والسبب الثالث التغليب، والسبب الرابع أن لعانه قد ينفك عن لعانها. وسبب اللعان، سبب اللعان أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنا ورمها بالزنا بأن قال أنت زانية أو رأيتك تزنين أو ما أشبه ذلك، فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه. قل لكم معنى سورة اللعان، أن الزوج إذا رمى زوجته وقذفها بالزنا بأن قال أنت زانية أو رأيتك تزنين، فإما أن تصدقه وإما أن تكذبه، فإن صدقته أقيم عليها الحد بإقرارها، أقيم عليه الحد، أقيم عليها الحد بإقرارها، يعني لو قال لما قال لها أنت زاني قالت صدقت، إذن أقرت على نفسها بالزنا، فيقام عليها، تقام عليها العقوبة من حد أو تعزير، من حد أو تعزير. وإن كذبته، وإن كذبته قيل له البينة أو حد في ظهرك، لكن له أن يدرأ عن نفسه، يعني يمنع عن نفسه هذه العقوبة باللعان. وبهذا فارق الزوج غيره، لأن الإنسان إذا رمى أحدا بالزنا وقذفه بالزنا فإن صدقه المقذوف أقيم عليه الحد من، يعني أقيمت عليه العقوبة من حد أو تعزير، وإن كذبه طولب القاذف بالبينة، البينة أو حد في ظهرك. لكن في هذه المسألة في باب اللعان، أو بالأصح في مسألة الزوج، الزوج له أن يدرى عن نفسه العقوبة بماذا؟ باللعان. لماذا خص الزوج بذلك؟ قالوا لأن الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق في ذلك، لأن كونه يرمي زوجته بالزنا فيه تدنيس لفراشه، فلولا أنه صادق ما رمها بالزنا، فلذلك فارق الزوج غيره بأنه يمنع عن نفسه العقوبة بماذا؟ باللعان. إذن سبب اللعان أن الزوج يرمي زوجته بالزنا، حينئذ إما أن تصدق أو تكذب، إن صدقت أقيمت عليه العقوبة. ما نقول حد، نقول عقوبة، يعني قد تكون العقوبة حد وقد تكون تعزير. كيف تكون تعزير؟ نقول نعم، لأنه قد يقذف صغيرة، الزوجة التي قذفها قد تكون صغيرة ممن لا يوطأ مثلها مثلا، واضح؟ فحينئذ لا يجب عليه الحد، لأن يعني الحد إنما يجب على بالغ، فقد يرميها بالزنا ويتهم بالزنا وهي دون البلوغ، وحينئذ تعزر. وإن كذبته وقالت أنت كاذب فيما رميتني به من الزنا، فحينئذ يقال له إما أن تحضر بينة أربعة، والبينة ما هي؟ أربعة رجال عدول يشهدون على الزنا أنهم رأوا ذكره في فرجها، فإن جاء بالبينة أقيم عليه الحد، وإن لم يأتي بالبينة فإنه يحد، إلا أن له أن يمنع ويدرع عن نفسه العقوبة بماذا؟ باللعان. إذن البينة يطالب بالبينة، يقول البينة أو حد في ظهرك، والبينة ما هي؟ أربعة شهود، ليس مجرد أربعة شهود يقول نعم نشهد بما قال أنها زنت، لا، أربعة رجال عدول يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا أعلم إلى ساعة هذه أو إلى وقت هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة، حد الزنا أقيم بالبينة لصعوبة ذلك، قد يشاهد واحد اثنان ثلاثة، لكن يجتمع أربعة ويرونه يزني، ولا يكفي أيضا يقول رأينا هذا الرجل فوق المرأة، ما يكفي، لأن هذا قد يكون مباشرة وليس جماعا. يقول مالك رحمه الله: ويشترط في صحة اللعان أن يكون بين الزوجين. اللعان له شروط، منها أولا أن يكون بين زوجين، فلا يصح اللعان بين رجل وأجنبية، فلو قذف أجنبية فيقال البينة أو حد في ظهرك، ولا لعان. إذن يكون بين زوجين، ولا بد أيضا أن يكون مكلفين، فلو قذف صبي صبية فإنه لا تلاعن بينهما. يقول: والدليل على هذا قال الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم. فعلى هذا لو فرض أنه قذف امرأة أجنبية فإنه يحد إن لم يأتي بالبينة، وليس هناك لعان. قال: ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. لماذا؟ لمخالفته لما جاء به النص، فيجب اعتبار اللفظ الذي ورد به النص، وهذا من المواضع التي يجب فيها اعتبار اللغة العربية. وقد سبق لنا مرارا وتكرارا أن الألفاظ الشرعية من حيث اعتبارها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب اعتباره لفظا ومعنى، وهو القرآن الكريم، لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته. والقسم الثاني ما لا يعتبر لفظه وإنما المعتبر فيه المعنى، يعني ما يعتبر معناه دون لفظه، وذلك في ألفاظ العقود والفسوخ وغيرها. والقسم الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز، كأذكار الصلوات، ذكر الركوع والسجود وما أشبه ذلك، فكذلك أيضا خطبة الجمعة يعتبر لفظها هذا الأصل، لكن لو عجز خطب بلغته. يقول المؤلف: من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. قال: وإن جهلها فبلغته، يعني أنه يلاعن بلغته. وعلم من قوله فبلغته أنه لا يلزم بتعلم العربية، فلا يقال تعلم ثم لاعن، لأن المقام قد يطول. إذن هذا الشرط الثاني من الشروط، أن يكون اللعان باللغة العربية، فلا يصح مثلا أن يلاعن بغيرها. فإن كان جاهلا اللغة العربية لاعن بلغته، وهل يلزمه تعلمها؟ الجواب: لا يلزمه التعلم. لماذا؟ لأن التعلم قد يطول أمده، ويكون في ذلك حرج على الزوجين. قال رحمه الله: فإذا قذف امرأته بالزنا، نعم، يقف على قول فإذا قذف